السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي يقول الحق وهو أصدق القائلين، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، علمنا أن الكلمة أمان، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمنذ أسبوع وهناك كثير من الشباب والشيوخ وكثير من المسلمين يلاحقني بسؤالين يريد أن يعرف فيهما إجابة شافية، وأن يسمع فيهما كلمة حق. وقد أرجأت الإجابة إلى يومي هذا، فوقفت في هذا اليوم لأجيب عن هذين السؤالين. أما عن السؤال الأول فإذا أردت أن تتعرف عليه وعلى إجابته فتعال معي أولا لنستمع إلى تلك الواقعة والتي ذكرها مسلم في صحيحه. يحدث الإمام مسلم عليه رحمة الله بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: كنت عند معقل بن يسار أعوده في مرضه الذي توفي فيه، فدخل عليه عبيد الله ابن زياد فقال له معقل بن يسار: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنني أعلم أن لي حياة بعد ذلك ما حدثتك به. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله على رعية فيموت وهو غاش لهذه الرعية إلا حرم الله عليه الجنة. أكرر الحديث مرة أخرى، يقول معقل بن يسار: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله على رعية فيموت وهو غاش لهذه الرعية إلا حرم الله عليه الجنة. تعال أولا لنتعرف على طرفي هذا الحديث. الطرف الأول هو معقل بن يسار راوي الحديث. معقل بن يسار هذا صحابي جليل كريم تقي ورع، يكفيه شرف أنه من الذين رضي الله عنهم، فقد شهد بيعة الرضوان التي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكان من هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان في الحديبية تحت الشجرة، ومن الذين أخبر الله أنه قد رضي عنه. كان معقل بن يسار وقافا مع كتاب الله لا يتردد في طاعة ربه، وله واقعة معروفة إذا مررت بآية في سورة البقرة لابد وأن تتذكرها. سأدعوه يحدثك عن هذه الواقعة والتي يظهر فيها مدى إذعانه وطاعته لله رب العالمين. يقول كما جاء في صحيح البخاري: زوجت إحدى أخواتي لرجل فطلقها، فلما انقضت عدتها جاء ليخطبها مني. ومعلوم أن الرجل إذا طلق المرأة فلم يراجعها في أشهر العدة تحولت الطلقة إلى طلقة بائنة بينونة صغرى، بمعنى أنه لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد وإذنها ورضاها، فيذهب وكأنه يخطبها لأول مرة. يقول: فلما انقضت عدتها جاء ليخطبها مني، فقلت له: زوجتك وأكرمتك وافترشتك، أي جعلت أختي فراشا لك، ثم طلقتها وتريد أن تخطبها الآن؟ والله لن يكون أبدا. أخت معقل تريد أن تعود إلى زوجها، وما كان هذا الزمان زمن الفوضى الذي نعيش فيه الآن، تزوج المرأة نفسها بنفسها، خاصة إذا كانت طيبا ولا تعبأ بوليها. وهذه الأمة يوم أن ضيعت هذا الحديث لا نكاح إلا بولي ضاعت بناتنا. فسمعنا عن الزواج العرفي، وسمعنا عن زواج قضاء الوطن وما إلى هذا، ولكن زمن الصحابة زمن يحترم القرآن والسنة. فأخته وإن كانت ثيبا وهو زوج لها فيما مضى، إلا أنها لا تستطيع أن تعود إليه إلا بولي بإذن أخيها ورضاه. هي تريد أن تعود وهو أقسم على ألا تعود، فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى يخاطب به معقل ومن كان على شاكله. فنزل قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن، فلا تعضلهن. والعض هو المنع المجحف، المنع المجحف يكون فيه إجحاف. فلا تعضلوهن، أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. خطاب من الله لمعقل ومن كان على شاكلته: إياك أن تعضل امرأة تريد أن تعود لزوجها، أي تمنعها وأنت مجحف لها، هي تريد العودة وأنت لا تريد. والزوج صالح، هذا عضل منع بغير حق. وأقسم بالله على ألا تعود، وخطاب الله له ألا يعضلها وأن تعود، فماذا يفعل؟ يقول: والله لو نزلني ملك من السماء اللي قلته سيكون، والله لو كذا لو كذا، طيب سأنظر في أمري. الذي وجه إليه الكلام هو الله رب العالمين، فماذا يفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعا وطاعة لربي. ثم يعيد أخته إلى زوجها ويكفر عن يمينه. صحابي كريم وقاف مع كتاب الله يسمع ويطيع، لا يقول سأنظر سأرى لما اقتنع. هذه الكلمات الخرقاء التي نسمعها في هذا الزمان. إذن فمعقل هذا صحابي كريم وقاف مع كتاب الله من الذين رضي الله عنه. أما الطرف الثاني فهو عبيد الله ابن زياد. عبيد الله ابن زياد كان واليا على البصرة من قبل معاوية، وكان غلاما سفيها من الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديثه الصحيح: ضياع هذا الدين على يد أغيلمة سفهاء. فكان هذا من الأغيلمة السفهاء الذين ضيعوا الدين. كان ظالما غشوما سفاكا للدماء لا يراعي حرمة مسلم ولا يراعي حدود الله ولا يقيم دين الله في خلق الله. والويل كل الويل لمن ينطق عنده أو أمامه بكلمة حق، مصيره معروف ومحتوم، كان ينكل به ويسفك دمه لا يتسامح مع أحد ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. لما مرض معقل وأدرك أنه أوشك على الموت، وكان معقل من الصحابة الذين تجنبوا أن ينطقوا بكلمة الحق عند عبيد الله بن زياد، وذلك كما قال أهل العلم لسببين: السبب الأول أنه ما كان يستجيب ولا يتغير من الذين ختم الله على قلوبهم، والسبب الثاني أنه كان يسفك دم من يقول كلمة حق. ولذلك هناك من الصحابة من تجنب أن ينطق بكلمة الحق عنده. ومن هنا قال أهل العلم: إذا كان هناك حاكم ظالم غشوم سفاك للدماء فيجوز لك ألا تنطق عنده بكلمة الحق، ولكن إياك أن تقول باطلا. سمعت هذه القاعدة وأكررها: إن لم تجرؤ على أن تقول كلمة الحق فإياك أن تقول باطلا. وأؤكد على هذه القاعدة لأننا في هذه الأيام ظهر في إعلامنا بعض الوجوه التي تستحق أن يبصق عليها، ومنهم هذا الذي يسمى بأسامة القوسي الذي عاش في حياة حسني مبارك ما قال في يوم من الأيام كلمة حق. وهذا يجوز، ولكنه للأسف الشديد كان لا يقول إلا باطلا. ولذلك أكرر القاعدة: إن لم تقل حقا فإياك أن تقول باطلا. كان هذا القوسي، أسأل الله أن يريحنا من أمثاله، يقول في حسني إنه أمير المؤمنين. حسني مبارك أمير المؤمنين، ويدعو تلامذته إلى أن يتقربوا إلى الله بأن يوشوا بي وبك وبكل ملتزم عند كلاب أمن الدولة. هو الآن يخرج على شاشات التلفاز يدعي أنه سلفي ويتكلم ويقول هذا الذي كان يروج للباطل ويجعل من حسني أميرا للمؤمنين. فاحذروا هذا وأمثاله، فهم وبال علينا وعلى الدين، ونسأل الله أن يريحنا منه. ومن هنا أكرر هذه القاعدة: إن لم تقل حقا فإياك أن تقول باطلا. قد لا تقول الحق لتقي نفسك الموت والهلاك وكذا، فأنت مكره على هذا، ولكن إياك أن تدعو إلى باطل أو أن تروج له كما يفعل السفهاء، وكما كان يفعل السفهاء في زمن هذا الطاغية فمعقل بن يسار ما قال لعبيد الله بن زياد كلمة حق، لأنه كما قال أهل العلم يعلم أنه لن ينتفع بها، ثم هو ينكل بأصحاب كلمة الحق. ولكنه لما أدرك أنه أوشك على لقاء الله فكان لابد وأن يبرئ ذمته قبل أن يلقى الله، فدخل على عبيد الله بن زياد في مجلسه، وكان معقل مثقلا بمرضه، وقال له كلمة أمام الحاضرين، قال له: ألا تنتهي عما تفعل؟ ثم انصرف. عبيد الله بن زياد أراد أن يدبر له أمرا، كيف يجرؤ على أن يقول له هذا الكلام: أما تنتهي عما تفعل؟ تلك مصيبة عند الظلمة. فأراد أن يدبر له أمرا، فخبر أن معقل عاد إلى بيته وأصبح طريح الفراش، فهو ميت ميت. فأراد أن يتأكد من ذلك، فحدثت تلك الواقعة التي ذكرتها لكم في بداية كلامي. ذهب عبيد الله بن زياد إلى بيت معقل ليتأكد من شدة مرضه وأنه مقبل على الموت. فلما دخل عليه في بعض الألفاظ قال له: ادعوا لي، ادعوا لي. كيف يدعو له؟ كيف يدعو له ويده ملطخة بدماء المسلمين؟ كيف يدعو له وهو الذي يحارب كتاب الله ودين الله؟ كيف يدعو له وهو الذي نكل بكل من يقول كلمة حق؟ كيف يدعو له؟ فرأى معقل أن هذا لا يستحق الدعاء، وإنما يستحق أن يذكر بسوء الخاتمة، عساه أن يعدل عما هو فيه. فإذا بمعقل يقول له هذه الكلمات: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الألفاظ قال له عبيد الله بن زياد: ولما لم تقل لي قبل هذا؟ يعني لما لم تذكرني بهذا الحديث قبل هذا؟ قبل هذا. ولذلك كانت إجابة معقل: ولو كنت أعلم أن لي حياة، يعني أنني لن أموت في هذا المرض، أيضا ما حدثتك، أيضا ما حدثتك. لماذا؟ الإجابة كما قلت واضحة وجلية، فهو أصم أعمى مختوم على قلبه، لن يستفيد، ولن يستفيد معقل إلا أن يراق دمه، إلا أن يراق دمه. ولذلك هو مقبل على الله، ميت ميت. فأراد أن يبرئ ذمته، أن يبرئ ذمته. ولذلك لما قال له بعضهم لما دخل عليه قبل أن يذهب إلى بيته وقال له: انتهي عما تفعل، قال له بعضهم: كيف تقول هذه الكلمات لهذا السفيه، لهذا السفيه؟ فقال: أدركت أنني مقبل على ربي، فكرهت أن أكتم حقا، فكرهت أن أكتم حقا، حقا. فأخبره بهذه الكلمات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد، أي عبد يصطعيه الله على رعية فيموت وهو غاش لهذه الرعية. ومعنى غاش كما قال شراح الحديث: يأكل أموالهم بالباطل، يضيع حقوقهم، يستبيح أعراضهم، يستبيح دماءهم، لا يعمل كتاب الله فيه. هذا معنى الغاش، هذا معنى الغاش. الراعي الذي يموت وهو قد فعل هذا بالرعية وفي الرعية، الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة، يحرم عليه الجنة. قال أهل العلم: إن كان لم يرتكب كفرا فيكون معنى يحرم عليه الجنة أن يحرم عليه دخولها مع السابقين، فلا بد وأن يدخل النار ليوفي ما عليه من حقوق. وإذا كان قد ارتكب كفرا فلن يدخلها أبدا كأهل الكفر، كأهل الكفر، فقد حرم الله عليه الجنة. تلك هي الواقعة. ونأتي إلى السؤال، ونأتي إلى السؤال. الكل يسأل اليوم هناك تظاهرة واجتماع مليوني في ميدان التحرير، نخرج أو لا نخرج، نذهب أو لا نذهب، والذين سيذهبون محقون أم هم غير محقين؟ الإجابة في هذه الواقعة التي ذكرناها، حسن هذا أكان منصفا لرعيته أم كان غاشا لرعيته؟ هذا هو السؤال. الإجابة بملء فيه، كلمة غاش قليلة عليه، قليلة عليه، فلو اجتمع الغش كله يكون في هذا الطاغية الذي كان يحكمه. كان لصا، ومن كانوا حوله لصوص من أهل بيته، وحكم فينا اللصوص، سرقونا وسفكوا دماءنا واستحلوا محارمنا وفعلوا ما يحلو لهم. السؤال الذي أطرحه، لماذا هو الآن يعيش مرفها في فيلا في شرم الشيخ ينعم بالخضرة والماء وهناك من يخدمه؟ من يقول هذا؟ في أي دين وفي أي عرف هذا؟ لص أفاك سفاك للدماء خرج من عباءته كل وسخ، من يقول إنه يترك دون محاكمة؟ تصدر الآن أحكام عسكرية في حق البلطجية، فوري بلطجي يسجن محكمة عسكرية لا تفاهم. أما كان حسن هذا بلطجيا سرق دماء المسلمين بغير حق وسرق أموالهم بالباطل وكان غاشا لهذه الرعية، كيف يترك ولا يحاكم؟ وكيف يتنعم وهو لا يستحق أن ينعم بأن يشم الهواء؟ والله لا يستحق هذا الهواء الذي يشمه. ولذلك لابد وأن تكون لنا وقفة، وهي تلك الوقفة التي ستكون في هذا اليوم، نطالب فيها بالقصاص من هذا الغشاش وسرعة محاكمته، وينبغي أن يحاسب هو وأهل بيته وبطانته التي كانت حوله فسرقت أموال الناس بالباطل. واجبنا أن ننادي بهذا وأن تكون لنا وقفة. والله لولا مرضي لكنت أول الذاهبين إلى ميدان التحرير بعد هذه الخطبة. ولذلك ينبغي أن تكون لكم وقفة تطالبوا فيها بحقوقكم وبمحاسبة من سرقكم وأهدر دماء أبنائكم واستباح أعراضكم، فأنتم مسؤولون عن هذا بين يدي الله، والذي لا يطالب بحقه سيحاسبه الله على هذا، الذي لا يطالب بحقه سيحاسبه الله على هذا. تلك إجابتي، وهذا حق كان ينبغي أن يقال. والله أسأل أن يريحنا من هؤلاء الظلمة وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني فهو يتعلق بقضية الأضرحة، والذي فارت نفسها على الساحة الآن. وخرج كثير من دعاة السلفية يدعون الآن إلى هدم الأضرحة. ثم في المقابل خرج أهل التصوف يحذرون أنه من اقترب من ضريح فسوف يكون مصيره الموت والهلاك. تلك فتنة. والشباب يسأل مع من نكون وأي الفريقين مصير، خاصة وأن الإعلام قد فتح أيضا أبوابه لأتباع السلفية ليتكلموا في هذه القضية، ولأتباع الصوفية ليتكلموا في هذه القضية، والناس حيار ما بين هؤلاء وما بين هؤلاء. اسمع يا أخي، كلمة حق ينبغي أن نقودها بداية. لا يجوز في ظل الإسلام أن يوجد قبر داخل مسجد، لا يجوز. حكم شرعي مجمع عليه عند علماء المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له كنيسة فيها قبور قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولما كان في مرض وفاته حذر من هذا وقال إياكم أن تتخذوا قبري وثنا، إياكم أن تتخذوا قبري عيدا. أما حينما يخرج علينا علاء أبي العزائم المسؤول عن المتصوفة في مصر، والذي كانت لي معه مناظرة وهي موجودة على النت في قناة الأوربت، أثبتت للناس جميعا جهله وأنه لا يحمل مثقال ذرة من علم. حينما يخرج علينا في إحدى القنوات منذ أيام ليتكلم أنه يجوز أن يكون هناك قبر داخل المسجد، ثم يدعي بجهله المركب أن هذا جائز بنص القرآن، بنص القرآن، وأن الله قال في حق أهل الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. فقال أهل الكهف كانوا أولياء وأتقياء. القرآن يخبر أن أهل زمانهم أرادوا أن يتخذوا عليهم مسجدا، فلا شيء في هذا. مذيع جهلة تقنعوا تصدقوا فيما يقول، وهناك من الجهل من سوف يصدقونه في هذا الكلام. هذا تضليل، هذا تضليل، وذلك لسببين. أولا، لو كان هذا في شرع هؤلاء جائزا فلا ينبغي أن يكون جائزا في شرعنا. لأن عندنا قاعدة، شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا أقره شرعنا، إلا إذا أقره شرعنا، وشرعنا قد نهى عن هذا. فإن كان هذا جائزا عند أهل الكهف فهو ليس بجائز عندنا. ولذلك أبعث رسالة إلى علاء بن العزاء أقول له ألا تذنب؟ والإجابة معروفة، ما من أحد إلا ويذنب. كيف تتوب يا علاء؟ يقول لي أستغفر الله. شو التوبة؟ وأقلع عن الذنب وأزم على ألا أعود. أقول ما ينفع، إذا أردت أن تتوب فالله قال في القرآن الكريم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فاقتل نفسك إذا أردت أن تتوب. إجابة على ستكون هذا كان في شريعة موسى، أجيبه بنفس المنطق، لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في شريعة أهل الكهف، هذا في شريعة أهل الكهف. ثم تعالى يا جاهل يا جاهل يا جاهول، القرآن حينما يحكي الحكاية لا تكون شرعا، والقرآن يحكي لنا ما قاله أهل هذا الزمان، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. هذه حكاية الله يحكي لنا، الله حكى لنا ما قاله فرعون، ما علمت لكم من إله غيري. فهل هذا شرع؟ فهل هذا شرع؟ أي جاهل يقول هذا الكلام؟ خرج علينا بهذا الجهل المركب ليقول هذا الكلام. ووجود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، ليست هذه حجة، والله ليست هذه حجة. لا هو أمر بهذا ولا فعل هذا ولا حث أحدا على هذا. كل ما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرته بجوار المسجد توفي فيها، والأنبياء يقبرون حيث يموتون، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فدفن في حجرته. لما حدثت التوسعات في العهد الأموي للمسجد النبوي أدخلوا الحجرة في المسجد، فحدث ما حدث. أما النبي لم يأمر بهذا ولم يطلب هذا. ومع هذا السعودية حريصة على ألا يفتتن الناس حتى بقبر رسول الله، يعني يوقفون لك حريصا عند القبر حتى إذا ما جئت لتفعل فعل الجهلاء، تتمسح أو أن تقبل أحجارا أو أن تفعل، ينهرك هذا الحارس، ينهرك. يقول لك هذا لا يجوز، وأمام عيني في يوم الأيام ركل الحارس هذا أحد الناس برجله وكان يقبل أعتاب القبر من الرخام، وقال له يا جاهل هذا رخام صنع الأمريكان، يا جاهل هذا رخام صنع الأمريكان، هذا جاهل ما يقبله أحد. فإذا أردنا حكم الشرع لا يجوز أن يكون هناك مسجد فيه قبر يدخل الناس مدد يا حسين مدد يا سيدة، مع أن الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يا أخي ممن يطلب المدد؟ يا أخي ممن يطلب المدد؟ هذا جاهل، هذا جاهل، هذا تخلف، هذا شرك، هذه قضية محسومة محسومة. ولكن السؤال ما زال قائما، إذن علينا أن نسوي هذه القبور وأن نهدم هذه الأضرحة الآن؟ لا، الذين فعلوا هذا ليس عندهم ما يفعلونه حق، ولكن الحق له وقته وله زمانه وله مكانه. هناك فقه الزمان وفقه المكان، اللي هناك بعض الملتزمين المتشنكين خلاص كما يقولون حبكت الآن. يا أخي هناك فقه للزمان وفقه للمكان. وجود أضرحة وقباب هذا مخالف للشرع، نعم، ولكن تهدم الآن؟ هذا هو السؤال. فقه الزمان يا أخي نحن في مرحلة يريد أعداؤنا الآن أن يزرعوا الفتنة بيننا، وهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها، وأن يقتل بعضنا بعضا وأن تحترق هذه البلد. هذا شيء ينبغي أن نبطن إليه، أن نبطن إليه. والطيار الإسلامي بدأ يظهر فأرادوا أن يضربوه في مقتل، تفعل هذه القضية الآن حتى يأكل المسلمون بعضهم بعضا ويقع الطيار الإسلامي في الصوفية وينقضي الأمر. يا أخي كن ذكيا، كن ذكيا، الحكم صحيح ولكن الوقت ليس بصحيح، ولكن الوقت ليس بصحيح، ليس بصحيح. يا أخي تعلم من نبيك، تعلم فقه الوقت. هناك وقت، ليس الوقت وقت هذا الآن أن نقتتل أو أن نتناحر أو أن يقتل بعضنا بعض، هذا منكر ولكن يؤجل. ليس كل منكر يغير على الفور، ليس كل منكر يغير على الفور. وقواعد تغيير المنكر، لو ذهبت لتغير منكرا ورأيت أنه سيترتب عليه منكر أكبر لا يجوز. هذه أمور فقهيات ينبغي أن يحملها الشباب، ينبغي أن يحملها الشباب. غزوة بني المصطلق، ولكم أشرت إليها وقلت للشباب ادرسوها ففيها الكثير الذي ينبغي أن يعلم وأن نتعلمه، ومنه فقه الوقت، فقه الوقت. هذه الغزوة هي الغزوة الوحيدة التي حدث فيها كثير من المشاك، لأنه قد شهدها أكبر عدد من المنافقين. خرج المنافقون في هذه الغزوة، كانوا واثقين من النصر فكانوا طامعين في الغنيمة. حدثت مشكلة ما بين غلامين، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، سألة طبيعية عيال. هذا الغلام بجهله قال يا للمهاجرين، والأنصاري قال يا للأنصار. عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يشعلها نارا وكان موجودا عليه لعنة الله، قال وقد فعلوها يعني يضربون أبناءنا. إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك قلك، يصف النبي والصحابة والمهاجرون بأنهم كالكلب العصور. تخيل الذي تحسن إليه ثم يعدو عليك، أليس هذا بالكفر؟ والله كفر، وأقسم بالله كفر. ألا يستحق عليه القتل؟ يستحق عليه القتل. فقام عمر مغضبا وقال يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنق هذا المنافق، الحكم صحيح؟ نعم. أكرر الحكم صحيح؟ نعم. ولكن الوقت صحيح؟ هذا هو السؤال. فقه الوقت، الوقت صحيح؟ اسمع ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا عمر أتريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يا عمر له أتباع وستكون فتنة. نعم، جيش خارج يقاتل، ماذا ستكون النتيجة؟ سيقومون ليقتلوا عبد الله بن أبي بن سلول، سيترتب على ذلك مصيبتان. المصيبة الأولى أتباعه لن يسكتوا، كما سيحدث مع أتباع القبور الآن، فستكون مقتلة. وبدلا من أن يقاتل الجيش أعداءه سيقتل بعضهم بعضا، سيقتل بعضهم بعضا. ثم أعداء الإسلام سيقولون محمد يقتل أصحابه، لأن في نظرهم عبد الله بن أبي بن سلول مسلم صحابي يقتل أصحابه. إذن فتنة سيكون لها أثرها المحلي وأثرها العالمي. العالمي، انظر لو أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر إلى ما أراد، وما أراده صحيح، لكن الوقت، الوقت، الوقت، هكذا يريد أعداء الإسلام بالضبط. كما أراد عبد الله بن أبي سلول أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا ولا يقاتلون أعداءهم، هم يريدون منا هذا الآن، أن ينشغل بعضنا ببعض وأن ننصرف عنه. افطنوا لهذا، وهذه دعوة للشباب، كن ذكيا لا تكن أرعنة، كن ذكيا وانظر ماذا يراد بك، ماذا يراد بك. الحكم صحيح؟ نعم، ولا نقبل فيه تضليل من علاء بن العزام ولا من غيره، ولكن في نفس الوقت لا، لا يصح الآن، لأن ما يريدونه بالضبط هو الذي أراده عبد الله بن أبي بن سلول من ذي قبل. الجيش يقتل بعضه بعضا، يريدون لنا أن يقتل بعضنا بعضا، وألا نلتفت إليهم، وألا نلتفت إلى إجرامهم، وألا نحاسبهم. أفيقوا إلى هذا، أفيقوا إلى هذا، ولا تنساقوا وراء هذه الفتن التي تريد أن تأخذكم بعيدا عن قضية نحن بصددها الآن، وهي محاسبة أهل الفساد والتخلص من الظلمة وإعلاء كلمة الإسلام. تلك هي قضيتنا الآن، تلك هي قضيتنا الآن التي ما ينبغي أن ننشغل عنها بشيء آخر، بشيء آخر. فأرجو أن نفتن إلى هذا. تلك إجابتي، وتلك هي الأمانة التي أردت أن أؤديها، وما زلت أكرر عليكم أن يعني تفطنوا إلى فقه الزمان وإلى فقه المكان. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم الحكم صحيح، كان لابد أن يدخل حجر، حجر إسماعيل داخل الكعبة، هو جزء منه، حكم صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الوقت لا يصلح، ولذلك قال لأم المؤمنين والله لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لجعلت الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل فيها حجر إسماعيل. لم يفعل، لم يفعل، ما أراد فتنة بين الناس، بين الناس. فقه الوقت، فقه الوقت، التفتوا إليه وفقهوه جيدا. ولا تنساقوا، ولا تنساقوا، لنا قضية سنظل خلفها حتى ننهيها، ولا يعني لن ننساق وراء فتن يريدها أعداؤنا ويفعلونها بذكاء، بذكاء، حتى يستنفذون قوتنا وحتى يقيع بيننا. الله أسأل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا فكن في نحره، خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم اجعلنا قوامين بالقرآن، عاملين بالقرآن، متبعين لسنة خير الأنام. وجنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك سميع مجيب الدعاء. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. إن شاء الله أنا معتذر عن درس الغد. الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله.